بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعلقة نجسة لأنها دم خارج من الفرج أشبه الحيض، وعنه أنها طاهرة لأنها بدء خلق آدمي أشبه المني، والقيح نجس لأنه دم. طيب، هذه الرواية هي الصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أن العلقة طاهرة لأنه لا دليل على نجاستها، والأصل فيها الطهارة. نعم. والقيح نجس لأنه دم استحال إلى نتن وفساد، والصديد مثله، إلا أن أحمد قال هما أخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما، وما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه ولو علت حمرة. طيب، وأيضا في مسألة القيح والصديد، الصواب أنهما طاهران لأنه لا دليل على النجاسة، فجميع فضلات الإنسان من البصاق والمخاط والدم والقيح والصديد كلها طاهرة، فليس هناك شيء نجس إلا ما خرج من السبيل غير المني والريح. نعم. ولو علت حمرة الدم في القدر لم يكن نجسا لأنه لا يمكن التحرز منه. فصل. كذلك أيضا الدم الذي يبقى في العروق، في عروق البهيمة بعد ذبحها، هذا حلال، وأما الذي يخرج من الذبح، يخرج عند الذبح، فهذا نجس لأنه دم مسفوح. نعم. فصل. والخمر نجس لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم، والنبيذ مثله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. ولأن طيب يقول رحمه الله: فصل. والخمر نجس، الخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، هذا هو حد الخمر وتعريفه، كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، وقلنا على وجه اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج، لأن البنج يغطي العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب، وذلك لأن السكران إذا سكر يشعر بنشوة ويشعر بفرح ويشعر أنه ملك، ولهذا قال الشاعر الجاهلي: ونشربها فتتركنا ملوكا. لكن هذه النشوة وهذا الفرح يعقبه ألم وحسرة والعياذ بالله حتى يعاود إلى شربها، فهو حينما يشربها ينسى الدنيا ويشعر بسعادة وفرح وسرور وأنه فوق جميع الناس، ثم إذا أفاق عادت عليه الحسرة والهم والغم حتى يعاود إلى شربها وهلم جرى. والخمر قد مر تحريمه بمراحل أربع. المرحلة الأولى أن الله عز وجل ذكره على سبيل الامتنان على عباده، فقال سبحانه وتعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فذكره على سبيل المنة والنعمة. المرحلة الثانية المقارنة بين المضار، بين ما فيه من منافع وما فيه من المضار، وذلك في آية سورة البقرة، قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكل عاقل إذا علم أن إثمهما أكبر من نفعهما فسوف يدعهما. والمرحلة الثالثة التحريم وقت الصلاة، يعني تحريم الخمر وقت الصلاة، كما في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان ينهى عن الخمر وعن السكر في وقت الصلاة. المرحلة الرابعة التحريم المؤبد، وذلك أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول: والخمر نجس وهذا ما عليه جمهور أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة، فأكثر العلماء بل هو مذهب الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة أن الخمر نجس، أن الخمر نجس، لأن الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس هو النجس. قال ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم والنبيذ، كالدم والنبيذ مثله، لأنه يحرم تناوله فكان نجسا. هذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وهو قول أكثر العلماء، وذهب بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى أن الخمر طاهرة وأنه لا دليل على نجاستها، قالوا لأن الأصل الطهارة، ولأن الخمر لما أريقت في أسواق، ولأن الخمر لما حرمت أريقت في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة ما جاز إراقتها. وممن قال بطهارتها من المتقدمين داود وربيعة، ومن المتأخرين الشوكاني كما في الروضة الندية، وكذلك الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، والشيخ أحمد شاكر، كل هؤلاء يرون أن الخمر ليست نجسة وإنما هي طاهرة لأنه لا دليل على نجاستها، والأصل هو الطهارة. وأما الآية الكريمة الجواب عنها فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، النجاسة المعنوية، بدليل أن الله عز وجل قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، ومعلوم أن الأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية وإنما هي نجاسة معنوية، فالمراد بالنجس هنا النجاسة المعنوية. ونظير الآية قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. إيش معنى نجس؟ هل معنى أن المشرك إذا مسسته نجاسة؟ لا، نجس يعني نجس النجاسة معنوية، نجاسة الشرك، وليس معنى هذا أن الإنسان إذا مس الكافر أو المشرك أنه يجب عليه أن يغسل يده. وأما التعليل قال لأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا، فهذا منتقض بالسم، فالسم يحرم تناوله ومع ذلك طاهر، وهناك أيضا أشياء يحرم تناولها من غير ضرر ولا يلزم منها ماذا؟ النجاسة. فمثلا الصيد في الحرم والإحرام يحرم تناوله لكن لحرمته، فالقول بالطهارة أرجح. وينبني على هذه المسألة، يعني هل الخمر طاهر أو نجس، ينبني عليها ما يوجد الآن من العطورات أو الأطياب التي تحتوي على نسبة من الكحول، الكحول، فمن يرى أن الخمر نجس فهذه الأطياب نجسة ما يجوز استعمالها، ومن يرى أن الخمر طاهر فهذه الأطياب يجوز استعمالها. فهمتم؟ لأن أغلب العطورات الآن فيها نسبة من الكحول، وبعضها نسبة كبيرة من الكحول، مثل كولونيا، كولونيا الآن فيه نسبة كبيرة من الكحول، وذلك بعض الناس نسأل الله العافية يتخذه خمرا يشربه، فهل نقول إن الكولونيا إنه نجس؟ لا، الصواب أنه ليس نجسا، أنه طاهر. والنجاسة في الآية فيما يتعلق بالخمر هي نجاسة معنوية لخبثه وضرره، وليست نجاسة حسية. قال والنبيذ مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن ضابط الإسكار، ضابط الخمر كل مسكر، فكل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام، وهذا ما يسمى بالدليل المركب والقياس الدليل المركب، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قرأه مسلم ولأنه شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر، أشبه الخمر، نعم، ولأنه شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر، فإن انقلبت الخمرة خلا بنفسها طهرت، لأن نجاستها لشدتها المسكرة، وقد زال ذلك من غير نجاسة. طيب بقينا في مسألة وهي ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما معنى هذا الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ نقول معناه أن الشراب، أن الشراب الذي إذا أكثرت منه سكرت وإذا أقللت منه لم تسكر فالقليل محرم. فهذا مثل شراب لو شربت منه مثلا كثيرا فإنك تسكر يسكر، ولو شرب قليلا لم يسكر فهذا القليل إيش؟ حرام. وليس المعنى أن كل شراب فيه نسبة من الكحول أو من الخمر يكون محرما، واضح ولا لا؟ فمعنى ما أسكر كثيره فقليله حرام، فكل شراب إذا أكثر منه الإنسان سكر فالقليل منه محرم، وكل شراب لو أكثر منه لم يسكر فالقليل منه مباح. الشراب إذا كنت أكثرت منه لا يسكر فالقليل مباح، وأما إذا كان الكثير منه يسكر فالقليل منه محرم. هذا معنى الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. ليس المعنى أن كل شراب أو كل طعام فيه نسبة من الخمر أو نسبة من الكحول يكون محرما، لا، بل المعنى أن الشراب إذا أكثر منه الإنسان سكر، يعني لو شرب ثلاثة كؤوس يسكر، ولو شرب مقدار فنجان لم يسكر فالفنجان حرام. وليس المعنى كل ما فيه نسبة من الخمر يكون محرما، هذا معنى الحديث. نعم. فإن انقلبت الخمرة خلا بنفسها طهرت لأن نجاستها لشدتها المسكرة، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها. طيب إن انقلبت الخمر خلا بنفسها يعني خللت، التخليل معناه أن يضاف إلى الخمرة ما يذهب شدتها المسكرة من نبيذ ونحوه، أو تعالج بعلاج يذهب شدتها المسكرة، هذا التخليل. التخليل أن يضاف إلى الخمر شيئا يذهب شدتها المسكرة من نبيذ ونحوه، أو تعالج بوضع مواد كيماوية تذهب شدتها المسكرة. والخمر إما أن تتخلل بنفسها أو بفعل آدمي، فإن تخللت بنفسها فهي طاهرة حلال، وحكاه بعضهم إجماعا. يعني مثلا عندنا خمر، وهذه الخمر انقلبت بنفسها إلى خل، يعني زالت شدتها المسكرة وانقلبت خلا، فتكون طاهرة إيش؟ حلالا، لأنها إنما حرمت لوصف الإسكار، فإذا زال الوصف زال الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا متى؟ إذا تخللت بنفسها. وأما إذا خللت بعلاج بفعل آدمي، يعني إذا خللت بفعل آدمي فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون المخلل لها خلالا، إنسان يشتغل بصناعة الخل فيخلل الخمر فلا تحل على القول الراجح، لعموم حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. هذا هو القول الراجح لأن الحديث صريح في ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل، وذلك لأن هذا يعتبر من المال، يعني أن الخمر هنا تعتبر مالا ويحصل عليه ضرر، يعني على الخلال ضرر. لكن القول الأول أصح، وهو أن الخمر إذا خللها خلال، يعني آدمي خلال، فإنها لا تحل، لأن الحديث صريح في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. القسم الثاني أن يخللها من يعتقد حلها كاليهود والنصارى، فهذا جائز. فلو أن يهوديا مثلا كان عنده خمر فخللها، يعني وضع في هذه الخمر ما يزيل شدتها المسكرة وانقلبت خلا، ففي هذه الحال تحل. أيننا ولغينا، فهذا جائز وللمسلم أن يستعملها، وذلك لأن هذا الفعل يعني فعل الكتاب مأذون فيه بحسب شرعهم، بحسب شريعة المخلل. وبناء على هذا فالخل الوارد من أهل الكتاب حلال طاهر، حلال طاهر، وذلك لأن هذا الفعل مأذون فيه. القسم الثالث أن يخللها، أن يخلل الخمر من لا يحل له تخليلها وهو المسلم، يعني غير القسم الأول، القسم الأول خاص بالخلال. فإن كان ذلك قبل أن تتخمر فلا بأس، وأما بعد تخمرها فهو حرام لعموم الحديث. سئل عن الخمر تتخذ خلا إيش؟ فقال لا. يعني لو أن شخص عنده مثلا عنب، نبيذ من العنب أو مثلا من التمر، وقبل أن يشتد ويكون فيه إسكار خلله، فهذا جائز لأنه خلل أمرا مباحا، وأما بعد أن تتخمر فلا. وهذا هو ظاهر الحديث، سئل عن الخمر تتخذ خلا، مفهومه أنه إذا اتخذ غير الخمر خلا فهو جائز. وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله قال إنها طاهرة والفعل محرم، يعني قال الفعل هذا حرام لكن الخمر، لكن الخل تكون طاهرة. إذن خلاصة الآن أن الخمر إذا تخللت فإما أن تتخلل بنفسها، إما أن تتخلل بنفسها ففي هذا الحال فهي طاهرة حلال، وحكاه بعضهم إجماعا، خلاص أول مفتاح. وإما أن يخللها أو أن يكون تخليلها بفعل آدمي فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون المخلل لها خلالا فلا تحل لعموم الحديث، وقيل تحل لأنها مال عنده ويكون عليه ضرر، لكن الصواب الأول. الثاني أن يخللها من يحل له تخليلها، يعني من يعتقد حل، أن يخللها من يعتقد حلها وهو الكتاب فتحل. والقسم الثالث أن يحللها، أن يخللها من لا يحل له تخليلها وهو المسلم. ها؟ يعني من ليس خلالا؟ نعم. الأول خلال، هذا الأول. يعني الأول خاص بالخلال، لأن يعني بعض العلماء يعني هي اللي وقع فيه الخلاف القوي. خلال هذا مسلم ولا غير مسلم؟ عموما مسلم ولا غير مسلم؟ فلا تحل. أي لا تحل. لا الأول إذا، لا الأول إذا كان الخلال مسلما، والثاني إذا كان الخلال، إذا كان المخلل من يعتقد حلها، والثالث المسلم غير الخلال. نعم. ها كيف؟ أي لأن فعل مأذون فيه، أي وما دام أنه مأذون لهم فيه فلا بأس. نعم. لا الخل الموجود عندنا الآن المخللات هذا لا مو ليس خمرا في الغالب، ليس خمرا يعني أغلب المصانع الآن، أغلب المصانع أو الخل يأتي من في السوق ويوضع في علب وما شبه ذلك ليس أصله خمرا. أي هو يضعون مثلا يضعون جزر ويضعون خيار وما شبه ذلك، يضعون عليه مواد تخلله. لا بس على المسلم، لأن الخطاب موجه للمسلمين، أما هو يعتقد حله فعله مأذون فيه لأنهم يعتقدون حل. لا إذا إذا إذا انقلبت إذا صار الفعل مأذونا فيه والنتيجة مباحة ما في بأس، لكن الخل الوارد الآن الخل الذي يرد إلى بلاد المسلمين غالبه خل لم يعالج بالخمر، يعني ليس خمرا ثم انقلب خلا، لا غالبه خضار أو بعض الفواكه يوضع عليها مواد ها يجعله خلا أو تكون خلا، وذلك لأنهم لو وضع، لو كان الأمر أنهم يصنعون خلا من الخمر هذا يؤدي لتكلفة الخمر مو برخيص هي مو بغا حسب جرورة خمر بعشرة ريال إيه؟ الآن شوف الخل الآن الخل القارورة بكم الصغير بريالين أو ثلاثة والخمر يباع عندهم القارورة تتعدى 500 ريال فهم لو أنهم يصنعونها الخل أنهم يأتون بخمر ويخللونه خسروا كيف يأتون بقارورة مثلا عندهم تساوي مثلا حوالي 800 ريال ثم أقول يبيعونها بخمسة ريال يمكن فالخل الآن اللي يريد الموجود الآن في الأسواق هذا يعني خضار وبعضهم يعني يضعون جزر وخيار وما أشبه ذلك وطرشي والطرشي هو اللي هو الخل نعم ويضعون عليه ملح وبعض المواد ثم تتخلل نعم نعم لا بس ما بس ما تأخذ هذا بالنسبة للكتابي ما يدخل في هذا لأنه غير مخاطب ولو كان بس الكتابي غير مخاطب بهذا الفعل لا يتوجه إليه الفعل ونحن الآن يعني لو قلنا الكتابي افعل هذا ما يجوز لكن هو الكتابي لو فعل فعلا مأذونا له فيه فالنتيجة مباحة بالنسبة لنا نعم فإن انقلبت الخمر خلا بنفسها طهرت لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها فواجب أن تطهر كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره وإن خللت لم تطهر لما روي أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها قال أفلا أخللها قال لا رواه أحمد في مسنده والترمذي ولو جاز التخليل لم ينهه عنه ويتخرج أن تطهر لزوال علة التحريم كما لو تخللت ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة إذن خلاصة ما ذكر أن الخمر على مذهب الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة نجس والقول الثاني أنه طاهر بالنسبة للخل لتخليل الخمر إن تخللت بنفسها فطاهرة وإن خللها آدمي فإن كان من خلل إن كان المخلل من يعتقد حلها طهرت وإلا فلا فهمتم ولا لا إن إذا خللها آدمي فإن كان المخلل من يعتقد حلها ها فتطهر وإلا فلا قلوا وإلا فلا يخرج بذلك الخلال وغير الخلال وقلنا الآن الخل الموجود الآن اللي في الأسواق هذا خل معالج ليس هو خمر أصل خمر خل معالج لأنهم لو استعملوا الخمر الحقيقي في في في أقول التخليل لخسروا نعم أقول قيمته كبيرة نعم أي هذا كالوكيل له ما يجوز ولذلك في يقول واحد رجل كان في بلاد غربية ولا أو في بلاد عربية ما أدري المهم أنه دخل إلى أحد الفنادق الفندق موجود في الثلاجة عصيرات وموجود خمر فقال أنا أخشى أني أخرج من الغرفة هذه يأتي من بعدي ويشربها يكون علي إثم أبا أشرب اللي في الثلاجة أبا أخذ اللي في الثلاجة وأريقه صار كل يريق ثم الخادم هذا اللي ينظف الفندق كل ما جاء تنظيف ها جاء حط زيادة يوم خرج إن شاء الله فواتير ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة فلو أحرقت فصارت رمادا أو تركت في ملاحة فصارت ملحا لم تطهر لأن نجاستها لعينها بخلاف الخمر فإن نجاستها لمعنى زال بالانقلاب طيب لا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة اعلم أن المشهور من المذهب أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء فلا تطهر بدلك ولا شمس ولا ريح ولا استحالة إلا الخمرة لا يطهر شيء بالاستحالة إلا الخمرة فالنجاسة عموما لا تطهر إلا بالماء لقوله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فلا شيء يطهر النجاسة إلا الماء. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فلا تطهر بريح، يعني لو أن النجاسة مثلا هبت رياح عليها ومع كثرة هبوب الرياح زال أثر النجاسة من لون وطعم ورائحة أو شمس أو دلك أو استحالت، فلا تطهر. والاستحالة معناه انتقال العين من صفة إلى صفة أخرى، الاستحالة انتقال العين من صفة إلى صفة أخرى. فالنجاسة لو استحالت يعني انتقلت إلى عين أخرى فإنها لا تطهر. ولهذا قال فلو أحرقت فصارت رمادا، عندنا نجاسة مثلا أحرقت فصارت رمادا، فهذا الرماد نجس لأنه أثر أو بقايا نجاسة. أو تركت في ملاحة فصارت ملحا فإنه أيضا لا يطهر. فلو أمثل أن كلبا وقع في مملحة مكان فيه ملح، قالوا إذا مات في هذا المكان أو وضع في هذا المكان يتملح يستحيل ينقلب عينا أخرى، كذا ولا لا؟ فهل يطهر أو لا يطهر؟ يقول لا يطهر، يبقى على ما هو على ما هو عليه. قالوا لأنه نجس نجاسة عينية. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النجاسة تطهر بالاستحالة، أن النجاسة تطهر بالاستحالة، بل متى زالت النجاسة زال حكمها، سواء زالت بريح أو شمس أو دلك أو استحالة. لكن كلامنا الآن في الاستحالة، فقالوا إن النجاسة إذا استحالت طهرت، وعللوا ذلك بأن النجاسة عين عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كانت النجاسة موجودة لونا وطعما ورائحة فالحكم موجود، وإذا زال زالت العلة من لون أو طعم أو رائحة فإن الحكم يزول. وهذا القول هو الراجح، وهو أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وذلك لأن العين انتقلت إلى عين أخرى، فهذا الكلب صار ملحا، صار ملحا، فلا أحد يقول هذا كلب، يقول هذا ملح، فانتقل من عين إلى عين أخرى. وإذا انتقل من عين إلى عين أخرى فالحكم ينتقل أيضا. نعم. ودخان النجاسة وبخارها نجس، فإن اجتمع منه شيء أو لاقى جسما ثقيلا فصار ماء فهو نجس، وما أصاب الإنسان من دخان النجاسة وغبارها فنجس. نعم، ودخان النجاسة وبخارها نجس، هذا أيضا مبني على أن الاستحالة لا تزيل حكم النجس. وإذا قلنا بأن الاستحالة تزيل حكم النجس فدخان النجاسة ليس نجسا وإنما هو طاهر، وعليه فدخان روث الحمار، الدخان الصعد منه طاهر، لأن الروث نجس، لكن هذا الدخان إيش صفة أخرى. نعم. وما أصاب الإنسان من دخان النجاسة وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهرت له صفة فهو معفون عنه لعدم إمكان التحرز منه. نعم. فصل. لا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، إذا أصابت غير الأرض أنه يجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب سواء كان من ولوغه أو غيره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، متفق عليه. طيب، يقول فصل. لا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير ونجاستهما نجاسة مغلظة، فقد سبق لنا أن النجاسة من حيث التغليظ والتخفيف على أقسام ثلاثة: مغلظة وهي نجاسة كلب بالاتفاق، وخنزير على قول وهو المذهب، والثاني مخففة وهي بول الغلام وقيئه الذي لم يأكل الطعام وكذلك المذي، ومتوسطة وهي باقي النجاسات. يقول الخنزير في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما إذا أصابت غير الأرض أنه يجب غسلها سبعا إحداها بالتراب. فالكلب واضح وسيأتي، أما الخنزير فقالوا قياسا على الكلب، ولكن هذا القياس فيه نظر، والصواب أن الخنزير ك كغيره من الحيوانات، أن الخنزير كغيره من الحيوانات لا يجب غسل نجاسته سبعا، لأن الشرع إنما نص على الكلب والتنصيص يدل على التخصيص، والخنزير كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، أو لحم خنزير، فعليه نجاسة الخنزير كنجاسة غيره. نعم. ولمسلم أولى. طيب، يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب. إذا ولغ، الولوغ هو الشرب بأطراف اللسان، الشرب بأطراف اللسان، لأن الكلب وهكذا الهر يدري لسانه في الماء إذا أراد أن يشرب. انظر أن الكلب إذا أراد أن يشرب، والهر لا يعب الماء عبا وإنما يضع لسانه، هذا الوضع يسمى ولوغا. فالولوغ هو الشرب بأطراف اللسان، فالكلب وكذلك الهر إذا أراد أن يشرب يدري لسانه. يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أحدكم الإضافة هنا إلى أحدكم للبيان وليست للتخصيص، فحتى لو شرب في إناء غيره فالحكم كذلك. يقول: فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، متفق عليه. ولمسلم أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. قال العلماء رحمهم الله: لك في التراب مع الماء ثلاث طرق: الأول أن تغسله أولا بالماء ثم تذر التراب عليه، والثاني أن تذر التراب ثم تصب الماء عليه، والثالث أن تخلطهما معا التراب والماء. إذن أولاهن بالتراب، إما أن تغسل الإناء بالماء أولا ثم تذر التراب، وإما أن تذر التراب ثم تصب الماء، وإما أن تخلط التراب بالماء. وقوله أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات أخراهن، وفي بعضها إحداهن، ورواية أولاهن أولى، رواية أولاهن أولى من رواية إحداهن أو إخراهن. أولا لأسباب: أولا أنه إذا جعل التراب في الغسلة الأولى، إذا جعل التراب في الغسلة الأولى فإن النجاسة تخف، النجاسة تخف، فتكون بعد أول غسلة من النجاسات المتوسطة، هذا واحد. ثانيا أنه لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلا آخر، غسل ستا بلا تراب، ولو جعل التراب في الأخيرة وأصابت الغسلة الثانية إناء آخر فإنه يغسل ستا إحداهن بالتراب. مفهوم هذه؟ يعني مثل عندنا إناء ولغ في الكلب، لو جعلنا الغسلة الأولى فيها تراب وفي الغسلة الثانية وقع شيء من هذا الماء الذي يغسل بالإناء على إناء آخر، نغسل الإناء الآخر كم؟ ستا بلا تراب، اكتفاء بالتراب الأول لأنه متولد منه. ولو جعلنا التراب في الغسلة الأخيرة وأصاب ما في هذا الإناء إناء آخر، نغسله ستا بتراب، نغسله ستا في تراب. إذن نقول الرواية أولاهن أرجح، أولا أنها هي في صحيح مسلم، وثانيا أنه إذا جعل التراب في الغسلة الأولى فإن النجاسة تخف بعد ذلك فتكون من النجاسة المتوسطة، وثانيا أنه لو أصاب الماء في الغسلة الثانية محلا آخر فإنه يغسل ستا بلا تراب، ولو جعل التراب في الآخر وأصاب الماء محلا آخر غسل ستا مع التراب. نعم. يقول: وعنه يغسل سبعا وواحدة بالتراب، لما نعم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، رواه مسلم والأول أصح. نعم كم والأولى أصح، لأنه يحتمل أنه عد التراب ثامنة لكونه مع الماء من غير جنسه، والأولى جعل التراب في الأولى للخبر وليكون الماء بعده فينظفه. نعم، وما كان من غير الجنس فإنه لا يحسب في العدد، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. نعم. وحيث جعله جاز لقوله في اللفظ الآخر وعفروه الثامنة بالتراب، فيدل على أن عين الغسلة غير مرادة. وإن جعل مكان التراب جامدا آخر كأشنان ففيه ثلاثة أوجه، أحدها يجزئه لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف، والثاني لا يجزئه لأنه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب فلم يقم غيره مقامه. يعني هل يقوم غير التراب مقام التراب كالأشنان والصابون وما أشبه ذلك أو لا؟ نقول لا يقوم كما قال المؤلف، والثاني لا يجزئه. الصواب أن غير التراب لا يقوم مقام التراب لأسباب. أولا أن الشارع نص على التراب والواجب اتباع النص، وثانيا أن الأشنان والسدر كانا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر إليهما أو يرشد إليهما، فكونه لا يرشد إليهما مع توافرهما ووجودهما دليل على تعين التراب. وثالثا أن التراب أحد الطهورين، لأن الطهورين هما الماء والتراب. وثالثا ورابعا أيضا أن ما اكتشف أخيرا قالوا إن في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب، الجراثيم تخرج من لعاب الكلب لا يقتلها إلا التراب، وهذا آية من آية النبي صلى الله عليه وسلم، أظن يسمى الدودة الشريطية، ويخرج من لعاب الكلب دودة تسمى الدودة الشريطية، هذه لا يقتلها ولا يزيلها إلا التراب، حتى لو غسل بصابون أو شنان أو ما أشبه ذلك ينظف الإناء ظاهرا لكن يبقى أثر هذا اللعاب. نعم. إذن نقول الصواب وجوب استعمال التراب، والحمد لله التراب متيسر ليس متعسرا حتى يقال إنه يحتاج إلى ذلك. نعم. والثاني نعم بس كم والثاني لا يجزئه لأنه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم، والثالث يجزئه إن عدم التراب أو كان مفسدا للمغسول للحاجة وإلا فلا، وإن جعل مكانه غسلة ثامنة لم يجزئ لأنه أمر بالتراب معونة للماء في قلع النجاسة أو للتعبد ولا يحصل بالماء وحده، وقد ذكر فيه الأوجه الثلاثة. وإن ولغ في الإناء كلاب أو وقعت فيه نجاسة أخرى لم يتغير حكمه لأن الغسل لا يزداد بتكرار النجاسة كما لو ولغ الكلب فيه مرات. طيب إذا ولغ في الإناء كلاب، يعني هذا الإناء ولغ فيه كلب ثم جاء كلب ثم جاء كلب، فهل يتعدد الغسل بتعدد الكلاب أو يكفي غسلة واحدة؟ نقول يكفي غسلة واحدة، لأن هذه كالعبادات التي تتداخل، يعني اجتمعت عبادات من جنس فإنها تتداخل كالحدود، مثلا من زنى ثم زنى ثم زنى ولم يقم عليه حد فيكفيه حد واحد. نعم. وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات ففيه وجهان، أحدها يغسل سبعا إحداهن بالتراب لأنها نجاسة كلب، والثاني حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه في الغسل بالتراب وفي عدد الغسلات لأن المنفصل كالبلل الباقي وهو يطهر بباقي العدد كذلك هذا. نعم. الصواب أنه إذا أصاب الثوب من ماء الغسلات فإن كان ذلك بعد استعمال التراب صار نجاسة متوسطة، بمعنى أنه يكفي على الراجح أن يوصل مرة واحدة. واضح؟ يكفي أن يوصل ستا نعم يغسل ستا، وأما إذا كان قبل استعمال التراب فإنه يغسل ستا مع أي ولو كان أصابه نجاسة كلب فيه. إيه بس الآن ما في الإناء نجاسة كلب، فالماء هذا من أثر نجاسة الكلب كما تقدم قلنا الآن أن التراب إذا استعمل في أول غسلة فأصاب الإناء شيئا آخر يغسل ستا بلا تراب، وإن أصاب شيئا آخر قبل التراب غسل ستا مع التراب حتى لو كان الذي أصابه يعني ليس بلوغا، لأن هذا الماء الذي أصاب الثوب أو أصاب الإناء الآخر أثر نجاسة كلب. ما هو نتغير لون أي ولو كان يعني هي تعبدية الغسل بالغسل الغسل سبعا حكم تعبدي. أي نعم كل أثره بل أي يجب غسله. أي نعم كل أثر الكلب يعني حتى يعني قالوا روثه وبوله أخبث. نعم إذا كانت رطبة كذلك لا مو بالولوغ يعني يقيسون يقاس على ولوغ الكلب سائر نجاسته. نعم بعد الأذان.